بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء التاسع في بيان احكام المد البدل والمد المنفصل والمد المتصل. احمدك ربي يسرت لنا حفظ كتابك، واصلي واسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك الذين حافظوا على تلاوة القرآن وحسن أدائك، فكانوا يوم القيامة من الآمنين معك وفي رحابك. وبعد، فقد عرفنا من اللقاء السابق أن المد إما أن يكون طبيعيا ويسمى أصليا، وهو الذي لا يتوقف على سبب من همز أو سكون، وإما أن يكون فرعيا وهو الذي يكون سببه الهمز أو السكون. وأن الهمز سبب لثلاثة أنواع من المد الفرعي، هي المد البدل والمد المنفصل والمد المتصل. والسكون سبب لنوعين، هما المد اللازم والمد العارض للسكون. ولنبدأ أولا ببيان أحد المدود التي سببها الهمز، وهو مد البدل، وهو الذي يكون فيه الهمز متقدما على مده، أي يأتي الهمز أولا ويمد فيتولد عنه حرف المد، ولا يكون بعد مده همز ولا سكون، مثل آمن أوتي إيمانا. وسمي مد البدل لأن حرف المد فيه بدل من همزة ساكنة، أو لإبدال همزته الثانية حرف مد من جنس ما قبلها. ذلك أن أصل آمن أأمن بهمزتين، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة حرف مد ألفا لأنها من جنس حركة ما قبلها. وأصل أوتي أؤتي بهمزتين، الأولى مضمومة والثانية ساكنة، فأبدلت الثانية حرف مد واوا لأنها من جنس حركة ما قبلها. وأصل إيمانا إئمانا بهمزتين أيضا، الأولى مكسورة والثانية ساكنة، فأبدلت الثانية حرف مد ياء لكونها مجالسة لحركة ما قبلها. والتسمية بمد البدل باعتبار الغالب والكثير، فإن من أمثلة مد البدل ما لا يكون حرف المد فيه بدلا من الهمزة، مثل قرآن، مسؤولة، إسرائيل. لكن ألحق بالبدل نظرا لتقدم همزه على مده. وحكم مد البدل وجوب قصره بمقدار حركتين فقط لحفظ، ويسمى مدا جائزا لجواز مده وقصره عند ورش من طريق الأزرق. ووجه قصره لحفظ ضعف سببه بكون همزه متقدما على حرف مده، ووجه توسطه وإشباعه عند ورش القياس على المدين المتصل والمنفصل عنده من روايته، بجامع أن كلا حرف مد جاور الهمز سواء تقدم الهمز أو تأخر. والخلاصة أن مد البدل من نوع المد الفرعي الجائز، ويمد بمقدار حركتين لحفص فقط، هكذا مثل ويزداد الذين آمنوا إيمانا وأوحي إلى نوح، وهكذا في كل نظير. النوع الثاني من المد الفرعي الجائز الذي سببه الهمز المد المنفصل، وهو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة والهمز بعده مباشرة في أول الكلمة التي تليها، سواء كان حرف المد ثابتا لفظا ورسما أي رسم المصحف، نحو بما أنزل قوا أنفسكم ربي أعلم، أم كان حرف المد ثابتا في اللفظ دون الرسم، مثل يا أيها ها أنتم يؤديه إليك وله أسلم. وسمي هذا النوع منفصلا لانفصال حرف المد عن الهمز في كلمة أخرى، وحكمه لحفص جواز قصره بمقدار حركتين هكذا قوا أنفسكم، وجواز توسطه بمقدار أربع أو خمس حركات هكذا قوا أنفسكم. والقصر لحفص من طريق الطيبة، والتوسط له من طريق الشاطبية والطيبة. ووجه جواز قصره هو تعرض الهمز للزوال عند الوقف على الكلمة التي فيها حرف المد، بخلاف المد المتصل الواجب فإن الهمز فيه لازم وقفا ووصلا، لا يمكن الوقف بدونه لأنه من بنية الكلمة وأصلها، مثل والملائكة حتى تفيء إلى أمر الله تفيء، لا يوقف على جزء من الكلمة ويترك باقيها، كما سنوضحه عندما نتعرض لبيان حكم المد المتصل. ونعود لاستكمال المد المنفصل فنقول كل مد منفصل كان مدا طبيعيا قبل اجتماع الكلمتين، فقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، المد المنفصل فيهما لو وقفنا على إنا أو على أنزلنا لصار مدهما طبيعيا، وقوله تعالى وإن تلو أو تعرضوا، تلو أو مد منفصل، لكننا لو وقفنا على تلو وحدها لصار مدا طبيعيا فقط لعدم وجود همز بعد المد، وهكذا. ولنعلم أنه يجب تسوية المد بنظيره حال القراءة، فلا يجوز قصر منفصل وتوسط المنفصل الآخر. لا يقال مثلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق بقصر الأول ومد الثاني، ولا يقال بالعكس مثلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق بمد الأول وقصر الثاني، كما لا يجوز الوقف على ياء النداء مثل ياء يا أيها، ولا على هاء التنبيه مثل ها أنتم، ولا ال التي للتعريف، ولا الأفعال المتصلة بضمائرها رسما في المصاحف لأنها تعتبر كلمات عرفية لا يفصل بين أجزائها. قال الناظم ووزنوهم وكالوهم صل كذا من الوها ويا لا تفصل، وهكذا في كل نظير. النوع الثالث من المد الفرعي الواجب مده والذي سببه الهمز ايضا هو المد المتصل. والمد المتصل هو ان يجيء الهمز بعد المد مباشرة في كلمة واحدة، سواء كان الهمز في وسط الكلمة هكذا مثل السرائر هنيئا، ام كان في اخرها هكذا مثل يشاء السفهاء. وسمي مدا متصلا لاتصال الهمز بعد المد في كلمة واحدة، وحكمه وجوب المد وزيادته على المد الطبيعي الأصلي كما سمعنا. وهذا إجماع من العلماء وأئمة الأداء، وإن تفاوت مقدار المد عند بعضهم إلا أنه لم يرد عن أحد قصر المد المتصل. وحفص يمده بمقدار 4 أو 5 حركات، ويجوز له من الطيبة مده بمقدار 6 حركات، ولا بد من تسوية المدود أيضا كما يقول الناظم، واللفظ في نظيره كمثله. وأحب أن أقول إن مد البدل والمد المتصل كل منهما وجد الهمز والمد فيهما في كلمة واحدة، إلا أن الهمز في البدل متقدم على المد عكس المتصل همزه بعد المد، كما أن مد البدل جائز ومقصور لحفص. أما المد المتصل فواجب مده عند جميع الأئمة كما أوضحنا، وإذا وقفنا عليه سمي مدا متصلا عارضا بالسكون لكل منهم للمرفوع والمجرور والمنصوب حكم سنوضحه إن شاء الله تعالى عندما نتعرض لبيان الوقف على أواخر الكلم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.